لك من جموع المؤمنين سلام، وسقاك بالماء الزلال غمام. لك من جموع المؤمنين سلام، وسقاك بالماء الزلال غمام. يا واحة البيت العتيق بها الندى، يهمي فتزهر حولها الآكام. لك في قلوب الزائرين مكانة عظمى، وفي دنيا السمو مقام. يا واحة البيت العتيق، لقاؤنا حلم المنى، أصحوبه وأنام. لك في قلوب الزائرين مكانة عظمى، وفي دنيا السمو مقام. يا واحة البيت العتيق، لقاؤنا حلم المنى، أصحوبه وأنا. حلمي بأن ألقى ربوعك ناسكا، أفيا ترى هل تصدق الأحلام؟ لك من جموع المؤمنين سلام، وسقاك بالماء الزلال غمام. يا واحة البيت العتيق بها الندى، يهمي فتزهر حولها الآكام. وأزور مكة والمقام، وأرتجي عفو الإله لتغفر الآثام. وأمر بالحجر الكريم مقبلا، ولكم يليق بحقه الإكرام. وأزور مكة والمقام، وأرتجي عفو الإله لتغفر الآثام. وأمر بالحجر الكريم مقبلا، ولكم يليق بحقه الإكرام. وأروح أشرب ماء زمزم راجيا، فبماء زمزم تذهب الأسقام. وأقص شعري أو أحلق بعدما أرمي الجمار وتنحر الأنعام. وأزور طيبة والحبيب، وحجرة فيها رجال سابقون كرام. وأقص شعري أو أحلق بعدما أرمي الجمار وتنحر الأنعام. وأزور طيبة والحبيب، وحجرة فيها رجال سابقون كرام. حلمي بأن ألقى ربوعك ناسكا، أفيا ترى هل تصدق الأحلام؟ لك من جموع المؤمنين سلام، وسقاك بالماء الزلال. الدار غمام. يا راحة البيت العتيق بهالندى يهني فتزمر حولها الآن.